بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. الصحيفة 96 بعد 300، وفيها ختم سورة القصص وبداية سورة العنكبوت. نسأل الله فضله ورحمته وإحسانه. الوقفات التدبرية: أولا، ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك، وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين. يقول القرطبي مفسرا لهذه الآية: يعني أقوالهم وكذبهم وأذاهم، ولا تلتفت نحوهم وامض لأمرك وشأنك. وتأمل ماذا قال القرطبي؟ قال أقوالهم وكذبهم وأذاهم، فتجد منهم الداعي الذي يدعو إلى الله يجد الأقوال التي لا تسره، ويجد الكذب والافتراء عليه، وسوف يجد الأذى. وهذا نحو ما قاله ورقة للنبي صلى الله عليه وسلم في أول وحي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له ورقة: لم يأتي أحد بمثل ما جئت إلا عودي. فهذه سنة الله تعالى، هكذا الأنبياء، وهكذا كل من يدعو إلى الله تعالى لا بد أن يؤذى، ولكن المؤمن يصبر ويحتسب ويؤدي الواجب الذي عليه ويدفع بالتي هي أحسن. ثانيا، بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ يقول بغوي: أظن الناس أن يتركوا بغير اختبار والابتلاء، أن يقولوا، أي بأن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، لا يبتلون في أموالهم وأنفسهم، كلا لنختبرنهم ليتبين المخلص من المنافق والصادق من الكاذب. وشيخ الإسلام ابن تيمية له قول في هذا، يقول: دل كتاب الله على أنه لا بد من الفتنة لكل من ادعى الإيمان، والعقوبة لذوي السيئات والطغيان. إذن الاختبار والامتحان هذا يمر بكل مؤمن لا محالة، والعبد حينما يعرف ذلك لأجل أن يوطن نفسه ولأجل أن يصبر. ثالثا، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ يقول ابن جزي: نزلت في قوم من المؤمنين كانوا بمكة مستضعفين، وكان كفار قريش يؤذونهم ويعذبونهم على الإسلام، فضاقت صدورهم بذلك، فآنسهم الله بهذه الآية ووعظهم وأخبرهم أن ذلك اختبار ليوطنوا أنفسهم على الصبر على الأذى والثبوت على الإيمان، فأعلمهم الله تعالى أن تلك سيرته في عباده، طبعا معناها سنته في عباده، يسلط الكفار على المؤمنين ليمحصهم بذلك، ويظهر الصادق في إيمانه من الكاذب. ولفظها مع ذلك عام، فحكمها على العموم في كل من أصابته فتنة من مصيبة أو مضرة في النفس والمال وغير ذلك. إذن الجميع معرضون للامتحان والاختبار، والإنسان يبتلى ويمتحن بكل شيء. يقول ابن القيم في زاد المعاد: لا يظنن أحد أنه يخلص من الألم البتة، وإنما يتفاوت أهل الآلام في العقول، فأعقلهم من باع ألما مستمرا عظيما بألم منقطع يسير، وأشقاهم من باع الألم المنقطع اليسير بالألم العظيم المستمر. إذا الإنسان لا بد أن يجد مشقة، لكن مشاق الدنيا أهون من مشاق الآخرة. رابعا، ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. يقول الآلوسي: والمراد من الذين قبلهم المؤمنون أتباع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أصابهم من ضروب الفتن والمحن ما أصابهم فصبروا، وعضوا على دينهم بالنواجذ كما يعرب عنه قوله تعالى: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. إذن ربنا جل جلاله يبتلي عباده، حتى إن قتادة بن دعام السدوسي يقول: ليعلم الصادق من الكاذب، ولقد فتن الذين من قبلهم، قال: ليعلم الصادق من الكاذب والطائع من العاصي. وقد كان يقال: إن المؤمن ليضرب بالبلاء كما يفتن الذهب بالنار، يعني هي قل فتنت الذهب بالنار، أنت حينما تجرب الذهب لتراه ذهبا خالصا أم معه معادن تجربه بالنار. فيقول قتادة: إن المؤمن ليضرب بالبلاء كما يفتن الذهب بالنار، يعني من شدة البلاء. وكان يقال: إن مثل الفتنة كمثل الدرهم الزيف يأخذه الأعمى ويراه البصير. إذن الاختبار والامتحان شديد، لأن سلعة الله غالية، فسلعة الله الجنة. خامسا، ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. يقول البغوي: والله عالم بهم قبل الاختبار. ومعنى الآية: وليظهرن الله الصادقين من الكاذبين حتى يوجد معلومه الذي في الأزل. يعني هذه الحكمة، فربنا يعلم. وهكذا قال البغوي في تفسيره، قال: والله عالم بهم قبل الاختبار. ومعنى الآية: وليظهرن الله الصادقين من الكاذبين حتى يوجد معلومه الذي في أزله. سادسا، أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. يقول السعدي: أي أحسب الذين همهم فعل السيئات وارتكاب الجنايات أن أعمالهم ستهمل وأن الله سيغفل عنهم أو يفوتونه، فلذلك أقدموا عليها وسهل عليهم عملها. إذن هذه السيئات على الإنسان أن يحذرها وأن يبتعد عنها، وعليه أن يعلم أن الله رقيب عليه وأن الله الشهيد، وأن الله يعلم ومقتضى العلم المحاسبة. سابعا، من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. معنى الآية كما يقول ابن جزي: من كان يرجو ثواب الله فليصبر في الدنيا على المجاهدة في طاعة الله حتى يلقى الله فيجازيه، فإن لقاء الله قريب الإتيان. يقول ابن القيم في كتابه روضة المحبين: لما علم الله سبحانه أن قلوب المشتاقين إليه لا تهدأ إلا بلقائه، ضرب لهم أجلا للقاء تسكينا لقلوبهم، فقال: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. إذن الإنسان يكدح في حياته ويلاقي ربه بعمله، فهذا الأجل آت لا محالة، وكل آت قريب. معاني الكلمات: فرض أنزل، لا رادك إلى معاد، لمرجعك إلى الموضع الذي خرجت منه وهو مكة. وتأملوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من مكة التفت ونظر إليها، فنزلت هذه الآية الكريمة: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. والإنسان يحن على الأرض التي كان فيها وأخرج منها، وربنا جل جلاله قد حقق موعوده، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة ظافرا منتصرا. ترجو تؤمل، يلقى ينزل، ظهيرا عونا، أي يسبقونا يعجزونا ويفوتونا بأنفسهم. العمل بالآيات: أولا ادعو إلى الله سبحانه وتعالى بأي طريقة جائزة تحسنها، المهم أن الإنسان يدعو إلى ربه، فربنا قال: وادعو إلى ربك، في سورة الرعد: إليه أدعو وإليه مآب. فديد الإنسان في هذه الدنيا يدعو إلى الله لأنه آيب إلى الله لا محالة، فعليه أن يقدم لنفسه، وأن العمل الذي له عند الله تعالى عمل يبقى ويزداد. ثانيا ادعو الله تعالى بقولك: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر منه، فهذا الدعاء ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وربنا قال: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ما دام عند الإنسان يفتتن فعليه أن يسأل الله الثبات، وهذا يعرفنا لماذا نقول اهدنا الصراط المستقيم، لماذا ندعو بهذا الدعاء؟ لأجل أن يثبت الإنسان حتى ولو كان على الصراط، ولأجل أن يزداد. ثالثا اقرأ أخبار أحد الصحابة الذين تعرضوا للفتنة كسلمان الفارسي أو عمار بن ياسر، وكيف صدقوا وصبروا. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. التوجيهات: أولا خطر رفقاء السوء، وأنهم سبب في الصد عن سبيل الله، فالإنسان يحذر الصاحب الساحب الذي يسحب إلى المعاصي أو يسحب إلى الغفلة أو إلى التفريط بالأعمال الصالحة. وليختار الإنسان من الأصدقاء من يقربونه إلى الله تعالى. ثانيا يجب على العبد الخوف من الشرك، فإن الله نهى نبيه صلى الله عليه وسلم عن دعاء غير الله، فغيره من باب أولى. ثالثا عظم منزلة المجاهدة، وأن فيها خلاص النفس ونجاتها، فهي عظيمة، وأنت عظمها في نفسك، وجاهد الله تعالى في نفسك وعلى نفسك وهواك. جاهد الله في الهاتف حينما لا تدخل موقعا محرما، وحينما يطرأ لك شيء عليك أن تعجل بغض البصر والهروب من المكان المحرم، وهكذا حينما تخرج من البيت وحينما تفتح الباب وحينما تفتح الشبابيك تجاهد نفسك، بل تجاهد الخواطر المحرمة التي تهجم على قلبك. يجاهد الإنسان نفسه عن الحرام، يجاهد الإنسان نفسه عما يستحيا منه. لا يسأل الإنسان إلا ربه سبحانه وتعالى، يحسن ظنه بربه، يجعل سريرته وخاطره كما يحبه الله تعالى. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله.